لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب، وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أما قوله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب فقد سبق معنا، وموعدنا اليوم إن شاء الله عز وجل مع قوله شديد العقاب. فلا بد أن يجمع المؤمن بين الخوف والرجاء، فالله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب، وهو سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده شديد العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. الرغب والرهب، الخوف والرجاء، بهما يستقيم سير المؤمن في طريقه إلى الله عز وجل. الله عز وجل شديد العقاب، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فكما أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من أنواع النعيم، فكذلك في عقاب الله عز وجل ما لا يتصوره العقل، ما لا يتحمله الذهن. هذا لأن الله عز وجل شديد العقاب، وإنما يتجلى عقابه في هذه الخلقة التي خلقها للعذاب والعقاب، ألا وهي النار، جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. قال الله عز وجل لها: أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت. وفي رواية، وهذا الحديث في الصحيحين، أنت عذابي أعذب بك من شئت. فعقاب الله عز وجل وشدته إنما تظهر في جهنم، والعياذ بالله، هذه النار التي ليست كالأنيار، إنها نار تتفاعل، تشتد وتغضب وتتغيظ، بل تسمع وتبصر وتتكلم. قال الله عز وجل: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، يعني مصفدين في الأغلال، دعوا هنالك ثبورا، يعني دعوا على أنفسهم بالموت والهلاك. إذا رأتهم من مكان بعيد، يعني النار رأت أهلها، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. قال الله عز وجل: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز، يعني تتقطع، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألتهم خزنتها ألم يأتكم نذير. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج عنق من النار، أي طائفة وجزء من النار، له عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان يتكلم، يقول: وكلت بثلاث، بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. تتكلم، تسمع، تبصر، تتغيظ، تشتد، تظهر غضبها على العصاة من أهلها، والعياذ بالله. نار تحيط بأهلها من كل جانب، يأتيهم العذاب من كل مكان، والعياذ بالله. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا لهم من جهنم مهاد ومن تحتهم غواش لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. نار تأتي صاحبها من كل مكان والعياذ بالله من بين يديه من خلفه عن يمينه عن شماله من فوقه من تحته قد أحاطت به من كل جانب والعياذ بالله. نار شديدة تأكل كل شيء وتحرقه تدمر كل شيء وتحطمه لا تبقي لا تذر. نار تنضج الجلود وتصهر ما في البطون وتطلع على الأفئدة وتنخر العظام والعياذ بالله. هل سمعتم بمثل هذا؟ قال الله عز وجل سماها الله عز وجل الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ الحطمة أي التي تحطم كل شيء والعياذ بالله. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة أي المستعرة والعياذ بالله. إنها عليهم مؤصدة مغلقة فلا يخرج من حرها شيء للخارج ولا يأتي شيء إليها من نسيم الخارج مغلقة مؤصدة على أهلها والعياذ بالله. إن عليهم مؤصدة في عمد أو عمد قراءتان عمد جمع عمود. بعد هذه الأبواب المغلقة تصفد عليهم الأعمدة من كل جانب والعياذ بالله. فهم فيها أحياء أموات لا يموت فيها ولا يحيا والعياذ بالله. قال الله عز وجل سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لا تذر من شيء إلا وتأتي عليه ولا تأتي على شيء إلا وتهلكه وتدمره وتأكله والعياذ بالله. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. البشر جمع بشرة لواحة للجلود. هذه الجلود تحولها فحما أسود من الإحراق والعياذ بالله. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. تخيل أنه قد قطعت على أجسامهم ثياب من نار أو كما في سورة أخرى من قطران سرابيلهم أي ثيابهم وقمصهم من قطران والعياذ بالله. لماذا قطران؟ شديد الاشتعال سريع الاشتعال يخرج منه دخان خانق مع نتن الرائحة والعياذ بالله. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. هذا الحميم الذي يصب فوق الرأس لا يحرق الجلد وإنما يصهر ما في البطن مع إحراق الجلد. كيف؟ الله أعلم. هذه قدرة الله عز وجل يصهر به ما في بطونهم والجلود. فذكر إصهار ما في البطون قبل الجلود والعياذ بالله. ومع ذلك يضربون بمقارع الحديد في كل جانب والعياذ بالله. يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها لا مخرج لهم منها والعياذ بالله. من شدة العذاب في جهنم أن الإنسان في الدنيا إنما يقي وجهه بيديه وبدنه أما في النار فإنه يتقي العذاب بوجهه أشرف الأعضاء وأشدها حساسية والعياذ بالله. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. قال الله عز وجل يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يجر برجليه فيكون وجهه هو الذي يتقي الأرض والعذاب والعياذ بالله. يوم يسحبون في النار على وجوههم وقال الله عز وجل: ونحشرهم على يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. والعياذ بالله، من يستطيع، من يطيق مثل هذا العذاب؟ والعياذ بالله، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. النار تصيب الوجه قبل البدن فتذره مشويا، قد قلصت شفتاه وبدت الأسنان كهيئة العابس، هذا معنى الكالح. والعياذ بالله، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هؤلاء في هذا العذاب يريدون أن يشربوا شربة ماء، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء، صحيح هو ماء ولكن كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. المهل وصف جامع لكل سوء، كريه المنظر، كريه الريح، شديد الحر، غليظ الملمس، والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. قال الله عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء، صحيح هو ماء، ويسقى من ماء صديد، قيح ونتن أهل النار، عصارة أهل النار، والعياذ بالله. ويسقى من ماء صديد يتجرعه، يشربه رغما عن أنفه، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ينشب في حلقه فلا يكاد يدخل ولا يخرج، وهو ماء، هذا ماؤهم، فما بالك بطعامهم؟ والعياذ بالله، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ومن ورائهم، بعد هذا كله، ومن ورائهم عذاب غليظ، والعياذ بالله. هذا الطعام، هذا الشراب، فكيف بالطعام؟ قال الله عز وجل: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم وقعت على دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ إي والله، كيف بمن تكون طعامه؟ والعياذ بالله. الناس في الدنيا يفرون من الحر إلى الهواء البارد أو الماء البارد أو الظل الظليل، هذه الأشياء الثلاثة، كيف تكون في النار؟ وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم. السموم هو هواؤهم، الهواء الحار الذي يفتح مسام الجلد، هذا هو هواؤهم الذي به يتبردون، سموم وحميم، وهذا ماءهم الذي يشربون الحميم، الماء الذي قد انتهى حره، يغلي غليانا، والعياذ بالله، في سموم وحميم وظل، ولكن من يحموم، اليحموم الدخان الأسود الكريه الخانق، والعياذ بالله. فأين يفرون؟ وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، لا هو بارد ينقذهم ولا هو كريم المنظر فيسرهم، غم فوق غم وظلمات بعضها فوق بعض، والعياذ بالله. هذا كله وأشد ما فيه أنه باق لا ينفد، أنه خالد لا يفنى، أنه زائد لا ينقص. عذاب جهنم ليس كعذاب الدنيا، عذاب جهنم لا يتوقف ولا ينقص، وإنما يستمر ويزاد فيه. قال الله عز وجل: لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، يعني يؤجلون، ما هنالك من راحة، وإنما عذاب مستمر ثم يضاعف عليهم ويزاد لهم، والعياذ بالله. مأواهم جهنم، كلما خبت زدناهم سعيرا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. من يطيق هذا؟ نتقي الله ليقينا شدة عقابه سبحانه وتعالى. أمنيتهم في النار ما هي؟ أمنيتهم الموت، يتمنون أن يموتوا، هذه هي أمنيتهم. ونادوا يا مالك، مالك خازن النار من ملائكة الله عز وجل، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل شكور. يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يزاد لهم في العذاب دائما أبدا. هذه قدرة الله وشدته في عقابه، فمن يطيق مثل هذا؟ لماذا أخبرنا الله عز وجل بأنه شديد العقاب؟ لنتقيه، لنتقي عذابه. اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لمن هذا العقاب؟ لمن يشاق الله ورسوله. ومن يشاق الله يعني يجعل نفسه في شق وأمر الله في شق، يخالف أمر الله عز وجل. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هذا، ونسأل الله عز وجل بوجهه الكريم أن يقينا من عذابه وعقابه، إنه تبارك وتعالى جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، فرصة أن الله عز وجل يمد في أعمارنا حتى ندخل في شهر شعبان الذي هو ختام السنة وترفع فيه الأعمال إلى الله، نمهد به استقبال شهر رمضان الذي هو شهر القرآن. فهنيئا لمن مد الله عز وجل في عمره ووفقه لحسن العمل. فتب إلى الله عز وجل واستقبل حياتك بعزيمة على طاعة الله عز وجل والاستقامة على أمره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم في شهر أحب إليه مما يصوم في شعبان، وكان يصومه كله أحيانا ويصومه كله إلا قليلا أحيانا أخرى، وكان أحيانا يصل رمضان بشعبان صوما لا ينقطع صلى الله عليه وسلم. وعندما سئل عليه الصلاة والسلام نراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره، فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه. وهذا هو الواقع، ذاك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فاجعله بين يدي رمضان كالسنة القبلية للصلاة. مهد لنفسك واجتهد في هذا الشهر استعدادا لشهر الصوم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.